أقام بمنى 3 أيام، 11 يعني 10 والثالث 10، لأنه لم يتعجل بل تأخر صلى الله عليه وسلم. ورمى الجماع اليوم 13، ثم بعد ذلك نزل الأبقع، وفي صريحة اليوم 14 بعدما مكة متوجها إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث عن ابن مالك الذي تقدم أنه أقام بمكة 10، وهنا حديث ابن عباس بين أنه دخل في صبيحة اليوم الرابع في شهر ذي الحجة، وقد غادرها في صبيحة اليوم الرابع عشر، فإذا تكون مدة إقامته بها 10 أيام، مكة وما حولها 10 أيام، تبدأ من صبيحة اليوم الرابع وتنتهي بصبيحة اليوم الرابع عشر، تنتهي بصبيحة اليوم الرابع عشر، فهي 10 أيام كاملة أقامها صلى الله عليه وسلم بحجته. فإذا الحديث فيه تحديد البداية، لأن حديث أنس الذي تقدم أنه 10 أيام ما ذكرت البداية، أن هنا حددها لأنها صبيحة اليوم الرابع. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمنى 3 أيام، والثالث عشر هو سنة في منى، وقد انتقل منها إلى الأبقع في المحصر، ثم في صبيحة اليوم الرابع عشر غادر مكة من خروج المدينة، وصارت جملة إقامته في مكة وما حولها 10 أيام. قال: باب في من يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: يقصران ويقصران في 4 برد، وهي 16 فردا. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكافي المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكافي المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي قال: حدثنا سعيد بن مقبول عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وزهير ومالك عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب في من يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. باب من يقصر الصلاة. ما هي هذه المسافة؟ ثم قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا. فاورد ذلك بعد ذلك عده احاديث كلها تتعلق بسفر المراه، وهي تتعلق ببيان انه لا يحل لها ان تسافر مع ذي محرم. جاء في بعض هذه الاحاديث: لا يحل للمراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر 3 أيام الا مع ذي محرم. في بعضها يوم وليلة، يعني المرأة تؤمن أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم أو مع حرمة، يعني مع محرم لها. فقول البخاري رحمه الله لما قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا يوم وليلة سفرا، يشير بذلك إلى هذا الحديث الأخير الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة. إنه أطلق على السفر أو على الذهاب موت في يوم وليلة أنه فعل في قصة. وفي هذا الحديث الذي فيه بيان أن المرأة لا يحل لها السادس إلا مع المحرم، وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تحديد ذلك لأنه يوم الوليلة، دل هذا على أن مسيرة يوم الوليلة أنه يعتبر سفرا. البخاري رحمه الله في قوله سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم الوليلة سفرا، هذا يدل على اختياره، يدل على اختياره هذه المدة، وأن الإنسان إذا سافرها فإن له يحق له أن يقرر. وأما إذا سار مدة لا تصل إلى يوم وليلة فإنه لا يحق له أن يقرر. وقد ذكر هذا وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفصلان في أربعة أمور وهي 16 فرسة. كان عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفصلان في أربعة أمور وهي 16 فرسة. وهذا في حدود 80 كيلو تقريبا، تقدير هذه المسافة في حدود 80 من الكيلومترات. كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما اذا سافر مده كان مقدارها سفر اخر، يعني واذا كان في مده تقصر عن اربعه برج فانهما لا يقصران. و بعض العلماء قال ان حكم القصر والفطر يناط بالسفر وما يطلق عليه سفرا خوفا، يطلق عليه انه سفر فانه يظهر فيه. ولهذا اختلف العلماء فيما يطلق عليه السفر للقليل والكثير، ومنهم من اعتبر يوم وليله سفرا كما يشير اليه سميع البخاري رحمه الله، ومنهم من اعتبر أكثر من ذلك وقال أربعة فوت هما يومان ما يقابل يومان قاصدان هما مرحلتان هما ما يقارب وما يساوي تقريبا 80 كيلو متر، أن ذلك يعتبر سفرا. والذي ينبغي الإنسان يحتاط في دينه ويدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والذي هو في حدود هذه المدة التي هي مسافة عليه 80 كيلو تقريبا يقصر فيها ويفسد، وإذا كانت أقل من ذلك فإن أولى فالأحرص له ألا يقصر ولا يقصر. ثم إن المعتبر المسافة ولو قطعت فترة وجيزة كسرت الطائرات في هذا الزمان، فإن الطائرة تقطع 400 كيلو في حدود نصف ساعة. الإنسان إذا سافر هذه المدة وسافر هذا السفر لا يحق السفر، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يفوت الفرصة على نفسه ويفوت الزمان ما دام أن السفر بهذه الراحة وبهذه السهولة. إذا لم يكن هناك مشقة عليه فإن الأولى له أن يسوق على السفر الذي سبيل السفر مدة ساعة ثم يقطع 400 كيلو، لا مشقة في ذلك على الإنسان. نعم إذا كان هناك مشقة تركب عليه مشقة، يعني أصابه مشقة في هذا السفر كون يعني تعب أو حتى بتعب، لا بأس، الله تعالى شرع على الأفراد. ولكن إذا كان ما هناك رشقة على الإنسان السفر مريح، فكون الإنسان يحافظ على الجنان ويتخلص من الدين بدون مشقة هذا أولى. أما إذا كان مشقة عليه فإن عليه أن يقتل، إذا كان عليه مشقة فعليه ان يفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجله فضيل عليه، قال ما هذا؟ قالوا انه قائم، قال ليس من اجل الصيام في السفر، ليس من اجل الصيام في سفر، لان هذه ليس هناك مشقه ولا ينبغي الانسان ان يقوم، اما اذا لم تكن هناك مشقه السفر في هذا الزمان الذي فيه راحه وسهوله وقرب على الكريمه الحمقى، هذا الشيء ينبغي لان لا يسكن الدين عليه من اقرب من الايام ويسأل عليك أجواء الشيء من حلم رحمه الله. وفي هذا السيرة أعطيه أربع من حديثين، يقول النبي من يفترض أن يقول الشيخ معه في آخر الغلاف، ومنهم يقول ولن يقول الشيخ فإنما كتبت ومعنى مخاطبون بالخروج، ومعنى مخاطبون بالخروج انهم يحفظون على خطها عاقبون على خط الأصول وعلى خط الأصول. المحرم هو الطوف أو من أحرم عليك على الطريق في نفر من قدر المباح أمر على المحرم. وقول المحرم أو من أحرم عليه على الطريق في نفر أو قدر المباح. قولها أنها في حال وجودها في حرمته أما إذا طلقها أنها خرجت عن تكون زوجته خرجت عن تكون زوجته أو تكون عن تكون زوجته. أما من تحرم عليه على الطريق يصلي فالطريق أخي أخلاقي وغلب أما أنا أحرم على حد صحيح وبطلق حيث من مناطق ومناطق ومناطق ومناطق ومناطق ومناطق. وهؤلاء الذين يحرمون على الإنسان أبدا يعتبرون أحرام الله عز وجل. لكن أو تبغي أبغى الإنسان أبغى عن المرأة فإنه يكون مؤمن لها أخا لمناطقها ويكون محرما لها محرما لمناطقها لأنها لأنه أحرم على الكتاب أن يتزوجها أو يتزوج من النبي فهو مقام في حد سبيل مثل ما طلب المباح. وكذلك أن المشروع الذي تحرم فيه ولكن تكون معقب ولا يكون محرما مثل زوج قال لا حتى نجدها وقال حتى جمال قال حدثنا سفيان عن محمد بن منصور وابو ابراهيم بن سلمان عن انس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه اربعه وصليت ركعتين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال الصلاة أول ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أول ركعتين. قال تعود الصلاة أول ركعتين. لو تجد سفر المرء لا يحل لغير الله يحل لغيره أن تسافر بدون تحديد المدة قال الأولاد إن كان حالا لك فهو حال الأولاد.